أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا. هو السميع العليم. ألا الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا تبديل لكلمات الله. لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا. ألا إن أولياء الله عَلَيْهِ